بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، المسألة 14 بعد 100: وإذا وقعت الفتنة فلزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا موقف المسلم من الفتن، وقاعدة أن الفتنة يميز الله بها الخبيث من الطيب، ويثبت الله تعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والفتن دائما تمحيص، يعني بمعنى هذا يبين أو يصبح صافيا نقيا، وذاك يصبح على ضده. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: الناس في الفتن سواء، في الرخاء سواء، يعني نحن جلوس في الرخاء سواسية، ما في فرق بيننا، ولكن إذا جاءت الفتن تميز الصادق من الكاذب، ومن هو صاحب إيمان وضعيف إيمان، ومن يريد اتباع السنة ومن لا يتبعها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا وقعت الفتنة. وقالت الفتن هي مواطن الاختبار، الذهب يفتن ليميز من رديئه وجيده، والمؤمن يفتن لأجل، مثل ما قال الله تعالى، لأجل أن يميز الصادق من الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتن التي تقع في الناس قد تكون فتن شهوات، وقد تكون فتن شبهات. فتن الشهوات ما نشاهده في زمن الآن، مسلسلات وأغاني وعلي ومعاصي ومجلات وفساد وغيرها، هذه فتن شهوات. وفتن الثانية هي فتن الشبهات، وهو ما يطرح على القلوب من الأمور التي تزعزع الحق في النفوس، ويصبح الناس في اضطراب، ما يدرون الحق مع من. ونحن نشاهد الآن القنوات الآن تقذف بزبد من الشبهات ما كان الناس يعرفونه من قبل، وما كان الناس يسمعونه، ولا كان الناس يصلون إليه، خاصة مع اتصال العالم الآن. أصبح الآن تعرض عليه فتن الرافضة، فتن الخوارج، فتن المعتزلة، فتن ثم خذ ما شئت، فتن ما كنا نتوقع أنها توجد، والناس يتلقفونها صغارا وكبارا، رجالا ونساء، لا تمييز بينهم في تلقيها. إذا جاءت الفتن ما موقف المسلم منها؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موقفان رحمه الله تعالى. الموقف الأول لزوم البيت، ولعل هذه نسميها الفتن التي ذكرها بعد، وهي فتن القتال والحروب، خاصة إذا كان بين مسلمين وبين مؤمنين، وهناك اشتباه في قضية الحق مع من. فالواجب على المسلم ألا ينقلب مع إحدى الطائفتين ليقتل مسلما. ويضرب من أين استنتج المؤلف رحمه الله تعالى هذا الموقف؟ من الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فقد اعتزلها ابن عمر، واعتزلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وأرضاهم، وما زاد ابن عمر إلا أن قال: أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، ولم يدخل فيها رضي الله عنه وأرضاه. ولزم جوف، في قول المؤلف: فلزم جوف بيتك. كناية عن أي شيء؟ عن البعد الكامل عن الفتن كلية. ما قال لك لا تشارك معهم، بل ادخل بيتك وكن في آخر البيت، لأن من طبيعة الفتن أن من يستشرف لها تستشرف. بعض من الناس يقول الحمد لله أنا عندي تميز وعندي عقل وعندي دراية وأعرف، وبين بين النصوص الكتاب والسنة، فيذهب لأجل أن يشاهد ماذا حدث، وربما ليستمع ماذا يدار، فتكون الفتنة، يدخل معهم في تلك الفتنة ويخوض معهم. وهذه سبحان الله من ميزة الفتن أنها مزالق. ما يقول الإنسان أنا لا يمكن أن أتأثر، كل الناس يتأثرون بالفتن. ولهذا قال لك الزم جوف بيتك، يعني ادخل بعيد. ثم جاءنا الآن قال وفر من جوار الفتنة. غالبا الفرار، إذا قلت لك فر من أي شيء تفر؟ مما يخاف منه. يفر الإنسان من السباع، يفر الإنسان من العدو، يفر الإنسان من الأخطار والمصائب والبلايا. نقول فر، فر بدينك. هذا فرار بأمرين، فرار بالجسد وفرار بالعقل والدين. وهذا حكم لا شك بأنه يجب على كل مسلم إذا جاءت مواطن الفتن أن يفر بجسده فلا يجلس، وأن يفر بعقله وإيمانه خوفا على نفسه أن يتأثر منها. في كلام المؤلف رحمه الله في جوف بيتك والزم فر من جوار الفتنة، نفهم منه أنه ينبغي لنا اعتزال الفتنة بذاتها واعتزال مواطنها، الأماكن التي تدار فيها الفتن، واعتزال أهلها، واعتزال دعاتها. أفر من الفتنة بذاتها، من موطنها، من أهلها، والرابع من دعاتها الذين يدعون إليها. وربما نقول ومن مجالسها التي تدار فيها. من الناس من يكون على منهج صحيح ثم ما يسرع، جلس مع أقوام فتغير كلية، بدأ يحلل ويحرر، بدأ يضلل ويبدأ، بدأ يعني بغير ضابط شرعي. أما لو جاءنا بضوابط شرعية فلا مانع، لأن العمدة هي أو العمدة عندنا الكتاب والسنة. من المخرج لنا من الفتن أيها الإخوة دعاء الله عز وجل. ما دامت الفتنة يحدث فيها اضطراب وعدم ثبات للإنسان، فيجب عليه أن يدعو الله أن يثبته. ولهذا ورد في الحديث أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني هناك فتن باطنة ما تدري عنها، ربما تجرك وتقذف بك وتبعدك عن الحق وصراط الله المستقيم. من أسباب نجاة الإنسان من الفتن كثرة العمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أمرنا بكثرة العمل الصالح، ثم قال صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بمعنى ما أسرع ما يتغير ويتبدل عن الطريق والصراط الذي كان عليه. هذا يعتبر أيها الإخوة من البلاء العظيم الذي يقع فيه الإنسان بسبب الفتن. منها كذلك مما يجب على الإنسان كثرة العبادة. الأول بادر بالأعمال، تنوع، والثاني كثرة التعبد لله تعالى في كل أمرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي رحمه الله والهرج هنا يقصد به الفتن واختلاط الأمور، ليس الهرج قتل بس، بل الفتن واختلاط الأمور، يعني أمور ملتبسة على الناس، فعليك بكثرة التعبد لله عز وجل. ونسمي هذا الحصانة الداخلية. عبادة لك أنت، صيام وقيام وذكر واستغفار وغيره، هذا لك. هذا يسمى الحصانة الداخلية من الفتن حتى لا يتورط بها. من المخرج من الفتن كذلك سؤال أهل العلم عن موقفه أو عن النجاة من الفتن. اسأل العلماء ما النجاة وما السبيل أن تخرج من الفتن، ولهذا جاءنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر المسلم بكثرة السؤال للعلماء، وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. ثم ذكر دعاة على أبواب جهنم من يعني سمع لهم وتبعهم قذفوه معهم من النار. ثم قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم ذكر منهم: جلودهم جلود الضال وقلوبهم قلوب الذئاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما المخرج من ذلك؟ قال: لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: إن لم يكن لهم جماعة وإمام، قال: أن تفر بدينك ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني البعد عن الفتن كلية وعن مواطنها. هذا أخذه حذيفة المخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. والمخارج أيها الإخوة كثيرة جدا، يعني الإنسان يعني من الاعتزال موطن الفتنة، كثرة العبادة، كثرة العمل الصالح، من ضمنها كثرة دعاء الله عز وجل وكثرة الذكر الله عز وجل، وقد شبه ذكر الله بالحصن الحصين الذي يحفظ الله به عبده، كثرة الاستغفار حيث يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية. والفتن هموم وغم وضيق على الإنسان ما يدري ما الحل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تدعو الحليم حيران ما يدري أين ما المخرج منها. والله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها قال: وإياك والعصبية. هذا كناية عن أن من أسباب الانحراف عن الحق التعصب. وسبحان الله التعصب يعمي، إلا إذا كان متعصبا للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة فلا ينكر على الإنسان شيء. لكن إذا كان التعصب لقبيلة، تعصب لمذهب، تعصب لعالم، تعصب لمبدأ، تعصب لجماعة، تعصب لمنهج غير الحق، فلا شك أن الإنسان يضل عن سواء الله، عن صراط الله وعن سواء السبيل. ولهذا قال: وإياك والعصبية، خاصة إذا كان الإنسان بينهم قتال طائفتين ويعلم أن قبيلته على الباطل والأخرى تأخذ بالحق، فيكون: وهل أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني أنا مع قبيلتي في الغواية والرشد، ما يمكن أن أقبل قوله. وقد يكون من ضمنها الآن ما نجده الآن بعض الناس تقول: يا أخي هذه العادات والسلوم التي عندكم في القبائل وغيرها جاهلية ما تجوز. قال: يا أخي تعارفنا عليها ما يمكن نغيرها. هذا صحيح وإلا باطل؟ هذا باطل. الواجب أن يكون المؤمن دائما أمام عينيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا. القتال الآن بين المسلمين قد يكون من أجل أرض، وقد يكون من أجل ملك، وقد يكون من أجل نسمي قتال بين المسلمين كالخوارج، وقد يكون قتال من بغي وهم ما يسمون بالبغاة، وقد يكون ظلما بغير حق. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر ما كان قتالا من أجل دنيا، قبيلتين تقاتلت على مراعي، هذا لإعلاء كلمة الله أو لتكون كلمة الله العليا، لا، وإنما لدنيا. ما موقف المسلم؟ قال فهو قتال فتنة، ذكر المؤلف هذا قتال فتنة، ولا تدخل مع قبيلتك في مجلس ولو كان مكان. ولهذا وجب على المسلم أن لا يقاتل من أجل الدنيا. ولما ذكر القتال سأل الرجل يقاتل حمية من أجل وطن، من أجل تراب، من أجل مبدأ معين أو سكن له. ثم قالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن قاتل من أجل وطنه لأنه موطن إسلام فكان هذا إيش؟ لتكون كلمة الله هي العليا، لأنه بلد الإسلام، لا لأنه ترابي وتراب أجدادي وآبائي، لأن الأرض أرض الله، فإذا وجد فيها الدين والإسلام كان الإنسان قتاله عنها يعتبر من أجلها الجهاد. ويصبح المسلم قتال القبائل والدول والمجتمعات، موقف المسلم منها أولا عدم الخروج فيها، والثاني عدم حمل السلاح والقتال، والثالث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم التشجيع، والرابع عدم الإعانة عليها لا بقول ولا برأي ولا بنصح، والخامس عدم الفرح بوجود هذا القتال. بعض الناس إذا رأوا قتال بين الدول قال خلهم يفرح، هذه دماء مسلمين ما يجوز إطلاقا مهما يكون منها، فلا نفرح بأن يقتل المسلم أخاه المسلم. ونحن نعلم أن إحداهما لا شك أنها ظالمة وباغية، لا محالة، لا يمكن أن تكون كلها على الحق. ولهذا المؤلف رحمه الله قال لك فاتق الله وحده لا شريك له. وكأن الضابط للمسلم الذي يمنعه من الخروج في القتال للحمية والجاهلية وغيره تقوى الله عز وجل، اجعلها دائما بين عينيك. فإن وجدت خيرا في الخروج دينا تدين الله به فلا ينكر عليه، وإن لم يكن فلا يجوز له إطلاقا. ثم قال لأنا لا تخرج فيها، هذا رقم واحد. اثنين ولا تقاتل فيها، والثالث ولا تهوى، يعني تقول الله يقويهم ما يخالف قال يتذابحون، هذا عنده هوى أو يفرح بانتصار إحدى الطائفتين على الأخرى لأنهم أخوان ولا أعمام ولا أقارب ولا بينهم كذا، هذا لا يجوز له شرعا. ثم قال ولا تشايع ولا تمايل، يعني لا تشايعهم، تشجعهم وتعينهم وتميل لهم أبدا. هذا الرابع والخامس، والخامس ولا تحب شيئا من أمورهم، يعني أن يكون في قلبك محبة لهم. ولذلك جاء بمن أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمل عمله. وهذا يشهد له يعني عدة أحاديث، هذه الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنين أحدهم عنده مال وينفقه في هلكته في الحق، وآخر فقير جدا، فكان يقول لو أن عندي مالا مثل مال فلان فعلت فعلا، قال النبي فهما في الأجر سواء. والثاني عنده مال ولكنه سلطه في هلكته في الباطل في المعاصي والفسق وغيره، والآخر فقير لكن يقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت كذا من المعاصي والفجور، قال النبي فهما في الإثم سواء. هو قال فهو كمن عمله، يعني في الإثم والمعصية والوزر. ويشهد له المرء مع من أحب، إن أحببت أهل الطاعة حشرت معهم، وإن أحببت أهل الفجور والمعاصي حشرت معهم. والمرء مع من أحب قالوا ذاتا وفعلا ومذهبا ومبدأ. أنت مع من أحببت، إذا أحببت تحشر معه بذاته، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله. نحن ما شاهدنا الرسول ما اجتمعنا معه صلى الله عليه وسلم، لكننا نحبه ونسأل الله أن يرزقنا طاعة ربنا وطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد هذا الحب نحشر معه، يعني بمعنى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الآخر من كان يحب أهل الفجور والمعاصي فإنه يحشر معهم. هذا ذاته. وفعلا تجد بعض الناس يشبهون بأهل الفجور والكفر والإلحاد، فهو كان معهم في الفعل. وكذلك مذهبا ممن يؤيد المذاهب الباطلة والانحرافات يكون معهم، كذلك المرء مع من حب. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. ينبغي دائما أيها الإخوة أن تكون ألسنتنا رطبة من الدعاء لغيرنا. ما أجمل أن تجلس مع شخص ودائما يطلق لك الدعوات: الله يوفقك بالنوافل، الله يجمعنا وإياك في الفردوس، الله يدلنا وإياك إلى الحق. سبحان الله، تشعر قلبك يميل إليه أكثر بكثير. سبحان الله، ومن الناس دائما لسان الدعاء لغيره. هو كاسب لا محالة، فهو دعا لغيره والملك يقول: ولك بمثله، وكأنه يجاب له أكثر مما يجاب لو دعا لنفسه. لأن لو دعوت لنفسي قد لا يلزم، لكن الملك أنا دعوت والملك يقول: ولك بمثله. دعا لك الملك ربما يقول خيرا منك في الدعاء، وهو أرجى إجابة. ولهذا قال المؤلف: وفقنا الله وإياك لمرضاته. نفهم منه أن القتال لأمر الدنيا والعصبية ليس من مرضات الله عز وجل. والله يقول: والله ورسوله أحق أن ترضوه، فهذا قتال لا يحبه الله عز وجل. وهنا قال: وجنبنا وإياكم معصيته. يفهم منه أن القتال للحمية والجاهلية هو من المعاصي وليس من طاعة الله عز وجل، ولا يؤجر الإنسان عليه أبدا. في كل مؤلف جنبنا وفقنا الله وإياكم، يعني افهم من أن ينبغي المسلم أن يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لغيره. تجد الإنسان: أسأل الله أن يوفقني وإياك، أسأل الله أن يهدينا وإياك. فما تقول أسأل الله أن يهديك، بل اربط نفسك به، سيكون له من الأثر أنك لا تنسى نفسك وغيرك من الدعاء. وأقرب الناس تدعو لها لنفسك ثم تدعو لغيرك، فتكون كمن يمكن دعاء مرتين: دعاء أولا لنفسه ثم الملك يقول لك بمثله، فأصبت بدعوتين تستفيد منها أجرا وثوابا من عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ونهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. ذكر المؤلف رحمه الله هنا علم النجوم. النجوم مأخوذ من النجم، والنجم هو ما وضعه الله تعالى أو خلقه الله تعالى في السماء لعلل وحكم سيأتي بيانها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن التنجيم في أصله ينقسم إلى قسمين حتى يأتينا التعريف، فلا تستطيع أن تعرفه حتى تقسمه. القسم الأول علم التسيير، علم التسيير من السير، يعني علم سير النجوم. هذا العلم علم التسيير بمعنى أن تعرف النجوم متى تطلع ومتى تخرج ومتى تغيب، تعرف الشمس متى تبزغ، متى تسلي ارتفاع قيد رمح، متى يبدأ وقت الظهر عندما تزول الشمس من قائم الظهيرة، متى يبدأ وقت العصر حين يكون ظل الشيء مثله، متى يبدأ ينتهي وقت العصر ظل الشيء مثليه، متى يبدأ وقت المغرب عند سقوط القمر، وقت العشاء عند غياب الشفق. هذا علم يسمى علم تسير، يعني تسير النجوم. وهذا العلم علم سير النجوم وحركتها ظهورا وغيابا جائز تعلمه. هذا العلم جائز تعلمه لأنك تستفيد منه في أمورك الدنيوية، وأكثر من يستفيد منه المزارعون. ولذلك حين تلقى التقويم عندك تقويم أم القرى وتنظر إلى البروج وتنظر إلى النجوم يقولك هذا الفصل يصلح زراعة الفواكه ما يصلح زراعة الخضروات، هذا الفصل يمكن تغرس النخل ما يمكن تغرسه في الوقت الثاني لأن تموت الفصيلة ما تعيش. هذا علم مثل الآن كم بقي سعد قلع وسعد الذابح وعندنا النجوم الوسمي وتجد النجوم التي في السماء الثريا والقطب وغيره، هذا جائز تعلم منازله. يمكن لسانا يقرأ موجود الآن يعني نشرة فيها النجوم وسيرها ويعطيك فصل الشتاء فصل الخريف فصل الربيع شدة الحر وقت المناسب للأمطار وغيره موجود، هذا العلم لا مانع من تعلمه أصلا. القسم الثاني وهو علم التأثير من التأثر، علم التأثير، علم التنجيم متعلق بالتأثير. وهذا العلم يعرفه العلماء الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وكان هذا العلم علما قديما، ولهذا كنت أقرأ في كتاب أظني أخذته من الهيئة في من كتب المنجمين والسحرة، وإذا بيذكر أن عمر نوح عليه الصلاة والسلام كان 950 سنة، ويعلل قال لأنه ولد في برج كذا في درجة كذا في مسافة كذا، قال فمن ولد في مثل هذا البرج يعيش مثل نوح 950 بس أن تثبت هذه ويصير. فاستدلوا به على الأعمار والحياة والولادة، يستدلون على الحوادث الأرضية الزلازل البراكين الأعاصير كل هذه يستدلون عن طريق إيش النجوم. وهذا الاستدلال باطل محرم لا يجوز شرعا. علم التسيير هذا التأثير، علم التأثير يستفيد منه المنجمون. ما تجدون الآن في المجلات برجك وحظك، أغلب المجلات اللي نسميها الخائعة هذه الفاسدة موجود فيها صفحة برجك وحظك، وتجد بعض الناس يحرص على قراءتها ولا يريد أن يغيب عنها أبدا. يقولك فيها أنت إذا كنت مولود مثلا برج الجوزة والحواء والثريا وغيرها الأسد أو العقرب تعرف على صديق تنصح بأن لا تسافر قد يحدث لك أمور يفرحك يحدث لك أمور تسعدك. فتجد الإنسان قد يحدث لك شيء يضيق صدرك يوم ثم حدث الحادث قال لي والله صدق البرج قايل لي من قبل لكن أنا غلطان، ثم تأثر الناس بها. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، دل على أنه التنجيم جزء من السحر. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر باب التنجيم ذكر في آخرها يعني ذكر قول قتادة وغيرهم في تعلم النجوم ما يتعلق بها، ذكر آخر حديث يعني في آخر الباب أنهم ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر وذكر ومصدق بالسحر وقاطع رحم، فدل على أن إيش أن استدل بأن السحر إيش جزء منه التنجيم، ويستدل به على إثبات الحوادث الأرضية. ولا شك أن هذا لا يجوز شرعا إطلاقا. حرم التنجيم في الإسلام لماذا؟ لأنه تعليق القلوب بغير الله عز وجل، ولأن فيه توكل على غير الله عز وجل، ولأنه ربط للناس بالخرافة ولا بينة ولا دليل. طلع نجم واحد خايف قال إيش عندنا من مصيبتنا الشيبان عندنا أول يقولون لي عد النجوم يخرج في الثعاليم. امتى بتعد النجوم؟ هذا من تنجيم الباطل الجاهلي الذي يجب محاربته. ونذكرها ونحن صغار يقول انتبه اذا طلعت للبر ولا غير لا تعد النجوم ترى يطلع فيك ثعالي. سمعتها ابراهيم ولا من؟ ها؟ وباقي لها الحين؟ ينبغي انكار هذا من علم التنجيم التأثيري وكله باطل. وش دخل النجوم في ان تأتي لك بالامراض او المصائب او غيرها؟ لا بس ما فيها مصلحة معينة. يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخوف الناس، ما في يعني يقول والله شيئا يخاف الناس منه حتى يقال له نوع من التأثير حتى يؤثر عليه. هذا يعطي ان هذا بقايا من علم التنجيم الجاهلي. الآن المؤلف رحمه الله يقول وأقل من النظر في النجوم، يعني لا تتوسع في علم النجوم وعلم التنجيم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة. ما كان في مواقيت الصلاة ما في مانع، أعرف الزوال وطلوع الشمس وارتفاع قيد رمح ثم اصرار الشمس متى يكون، هذا لا مانع من تعلمه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا ولها عما سوى ذلك. الذي يظهر من المؤلف كأنه يريد أن لا يتوسع الإنسان في هذا العلم توسعا لا يستفيد منه، لكن إذا كان مزارع ما في مانع. وتجدون الآن عند المنجمين الآن فلكيين يسمونهم الآن، صح؟ حقيقة يسمى منجم هو فلكي، الدوسري ولا اسم الثاني منه الزعاقي، ها انا من الزعاقي. المهم اللي هو تجد يقول لك يعني هم يقولون ستهطل الامطار كثيره جدا وسيحدث برد شديد بعد يومين وثلاثه، هذا كلام كله لا دليل عليه. ينبغي ان لا تعلق قلوب الناس بامر غائب. ولهذا الان تجدون في النشرات الاخبار يقول توقعاتنا خلال 24 ساعة بإذن الله، كانوا سابقا يجزم لأن يعرف سير الرياح وين تتوجه ويجزم بأثرها، لكن الأمر لله عز وجل. وتجد سبحان الله يعني من الغرائب يعني لما ذكروا في قضية التسونامي الأخير هذا، نسأل الله أن يحمي المسلمين من شرور هذه الكوارث، لما جاءت ضربته الأولى سبحان الله عندهم نظام انه اذا ضرب ما عاد يرجع، يعني عالميا ما يمكن يرجع، خلاص وضرب خلاص يرجع الان الى الوراء ما عاد ياتي. سبحان الله خرج الناس كلهم ليغيثوا الذين اصيبوا بالهلك، ثم صاد الاول والاخر واهلك الجميع، رجع مره ثانيه اشد مما كان عليه قبل. فهذه ما تاتي التوقعات على انها يقينيه، كلها مجرد تخمين. والامور المستقبليه لا بد من بينة ودليل، فإن كان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، أو عن ربنا سبحانه وتعالى قلنا سمعنا وأطعنا. أما إذا كان مجرد بنون وتوقعات فقط فهذه لا نعتمد عليها إطلاقا بسلوك عملي. يأتي مسألة وهي إذا قال بمشيئة الله الأمر سهل، لكان سابقا يجزمون لكن أنكر عليهم وبدأوا يغيرون. عادة اليوم يعني في هالوقت هذا يكون بشديد البرد. إيه بس هما سابقا كانوا لا يأتون بمشيئة الله، ولما نصحوا الحمد لله جاءت هذه اللفظة فتصبح يعني كان يريد أن يجريها. ها سيأتي الكلام عنها فيه مسألة هل يجوز أن نتعلم ما يتعلق بعلم النجوم المرتبط بالزراعة بفصول البرد والحر والصيف والشتاء؟ لا مانع من تعلمه، لكنه ليس شرطا، يعني ليس شرطا يكون يقينيا 100%، قد يكون وقد لا يكون، لكن بعضها معروف في التقويم اللي يسمونه الميلادي الآن. أوقات الشتاء وأوقات الصيف معروفة عندهم، شدة الشتاء في وين اللي دارسين في أغسطس، ها شدة الحر، والشتاء يعني يصبح عندهم خلاص هذا يقيني، ما في ما يمكن يجي أكثر منه. لكن نفسه إيش يسمونه التقويم الهجري يبدأ يزحف كل 36 سنة يتغير عما هو عليه. ولهذا تجدون الآن يعني الآن بدأ يجينا الحر والبرد الآن في الحج، يعني بدأ يزحف على البرد، ما زلنا نشغل مكيفات وما بعد، يعني يمكن تغيرت الظروف عما كان. يعني أدركتها ونحن أنا صغير حججنا ومتغطين بكنابل من شدة البرد بسبب أنها يعني موجودة. الآن ما تستطيع تسر خيمه، يمكن عليه يجي برد شديد ويأتي كذلك حر شديد جدا مثل في رمضان، شدة حر قوي جدا. يمكن الآن يمشي شوي شوي يجينا شدة الحر في رمضان يصل الذروة، يصير الإنسان يصوم 16 ساعة 16 ساعة ولا 15، يعني يصبح طويل وحر شديد. سنة الله هذه الحياة ما يدوم عليها شيء. يقول العلماء رحمه الله تعالى هنا ما الفوائد التي نستفيد من تعلمنا لعلم النجوم الجائز؟ لا ما نقول هذه ما الفوائد، لا لا إله إلا الله، نقول ما الحكمة من خلق الله تعالى للنجوم؟ هذه الحكمة من خلق الله تعالى للنجوم. الله ذكر في كتابه ثلاث حكم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أول واحد أن الله جعلها زينة للسماء الدنيا، ولهذا إذا أردت أن ترى هذه الزينة فاخرج في برية بعيد جدا عن الأنوار، في الرياض ما تشوف النجوم أبدا ولا تدري شو اللي طلع واللي غاب، ما داري عنه. لكن لو خرج الإنسان في بر ووقت استرار القمر، يعني في أول الشهر في آخر الشهر، سبحان الله تجد السماء آية من آيات الله، تجد نجوم وتجد سبحان الله كأنك الآن ترى خلقا جديدا. الحكمة الثانية أن الله جعلها رجوما للشياطين، ولذلك قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، قذفون من الكواكب هي. ولهذا إذا نزل الكوكب تشاهد بعض الكواكب تنزل إلى الأرض فإنها يرمى بها الشياطين. ثالث، الله تعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله جعل هذه النجوم علامات يستدل بها. في البحار تجد البحار يعرف وين توجه جنوب شمال شرق غرب، يعرف عن طريق النجوم. اللي يمشون في الصحاري يعرفون قبل ما يجد الجارمن وغيره، يعرف مباشرة وين توجه ويعرف وين توجه، خاصة في الليل. في النهار قد يستطيع يستدل الإنسان ببعض من علامات الأرضية، لكن هذه علامات سماوية كاملة. ما أداها من العلل والحكم الله أعلم، يعني هل من حكمة الله تعالى وجودها لضبط توازن الكوكب توازن كذا والمجرات وما يتعلق، هذه ظنيات قد نجد لها شيئا من الحكم، لكن ما ذكره الله تعالى في كتابه هو العمدة عندنا. يفهم من أن علم النجوم لا ينبغي التوسع فيه، والعلة والحكمة في ذلك لأنه علم غيبي ولا مشاهد فيما يتعلق بآثاره وثماره وغيرها، غيبي وليس شيئا ظاهرا، ما يوجد عند النص. وقاعدة الشيء الذي لا يكون فيه نص لا بد لا يمكن أن نجعله نستفيد منه ولا أن نستنبط منه، الغيب لله عز وجل. كان من معتقد العرب في الجاهلية أن الكسوف والخسوف إنما تحدث لموت عظيم أو ولادة عظيم، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فتحدث الناس قالوا إنها ما كسبت إلا لموت ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم مولود على وجه الأرض ولد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه ابن نبي وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عن الأنبياء ما هو أفضل، لا شك الأنبياء أفضل من يعني، لكنه لم يصطفى بالنبوة والرسالة ولم يأتنا خبر عن ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الكلام حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت عظيم ولا لولادته، وإنما آيات يخوف الله بها عباده، فليس هذا الدليل صحيح إطلاقا. جاءتي عندنا الآن ذكر المؤلف رحمه الله قال فما ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، هذا نهاية أو نقول تعلم علم التأثير نهايته الزندقة والكفر، يعني الإنسان إذا دخل في علم التأثير ستجد أنه يسرد الأمور لغير الله عز وجل، فيعتقد أن الكوكب هو الذي يمد في عمر الإنسان، الكوكب هو الذي يشفي، الكوكب هو الذي يعطيه، الكوكب هو الذي يؤثر، وهذا كلام باطل. ولهذا قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه وكانوا من الصابئة وكانوا يعبدون النجوم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، يعني رب ما يكون باقي مع الخلق ويأفل عنهم لا يحب. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، دل على أنه هذه لا تستحق إطلاقا أي كلها تأثير أو غيره. ولهذا جاء في قوله تعالى فلا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فالشمس والقمر لا يستحقان شيئا من ذلك. هنا مسألة، هل يمكن التوصل إلى يعني معرفة الكسوف والخسوف؟ نعم لا مانع منه، فعلم الفلك علم يمكن دراسته بأن يتعرف الإنسان على إيش منازل القمر وسير الشمس، وبسيره معرفة منازل القمر وسير الشمس يستطيع الإنسان يعرف الكسوف متى يحدث وهل متى يطلع الهلال والساعة التي يكون فيها والدرجة التي يكون فيها ومن أين سيطلع وغيره، هذا علم يمكن معرفته. وقد تكلم عن هذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في رسالة له مطبوعة صغيرة اسمها رسالة الأهلة، رسالة الأهلة يمكن الإنسان الاستفادة منها والتعرف عليها، علم يستطيع الإنسان أن يتوصل إليه ويستفيد منه. طيب لبعض الفوائد لا ما تخويل كون يقال لك ترى سيقصف الشمس أو سيقصف القمر، كان يقال أنت بتراك على خطر عظيم، ما هو شرط، وهذا من العلم الذي يمكن التوصل إليه، ما ليس ممنوعا أن يصل الإنسان إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. لما ذكر المؤلف رحمه الله التنجيم وتعلمه والتعرف عليه ذكر علما رديئا مثله، يعني جمع بين علمين، علم التنجيم وهو متعلق بالسحر وهذا بأمر غيبي، وعلم الكلام وهو متعلق بالعقل. علم الكلام من الذي بدأه؟ أخذ من الفلسفة اليونانية وتلقفته المعتزلة ونشروه في الناس هذا العلم، ثم أعرضوا بسببه عن الكتاب والسنة وجعلوا علم الكلام قاعدة كلية لهم، ورسلوا بنتيجة أي دليل من الكتاب والسنة يخالف العقل فإن لا نقبله وإنما نقدم العقل عليه، العقل هو إيش حاكم على الكتاب والسنة. علم الكلام لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ هذا شرحناه لكم. أولا قبل أن نقول يعني لماذا سمي، هل يمكن أن نسمي ما ندرسه الآن، نحن ندرس عقيدة التوحيد هل يسمى بعلم الكلام؟ الصحيح وأنه لا يسمى به، لأن السلف ما سموه بعلم الكلام. في الأزهر في بعض الجامعات يسمون قسم العقيدة قسم الفلسفة وعلم الكلام، وكل من الفلسفة وعلم الكلام قدمه أئمة السلف. كيف نجعل عقيدة أهل السنة هي علم الفلسفة وعلم الكلام التي ذمها أئمة السلف كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى؟ المسألة الثانية، لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ أو الذين جعلوا علم العقيدة سموها بعلم الكلام؟ ذكر العلماء أمور بعضها صحيح وبعضها باطل. قيل أولا أن هذا العلم أصلا يعتمد على الكلام أكثر من اعتماد على العمل. العقيدة الآن ما عندنا قيام وجلوس ولا ركوع ولا مشي ولا غيره، وحين تناقش وتمكن مجرد تكلم الشخص ثم تقنعه وخلص ينتهي، يأخذ عقيدتك أو يعرض عنها، سواء عاد عقيدة صحيحة أو باطلة. الأمر الثاني، قالوا سمي علم الكلام بعلم الكلام، قالوا لأن أشهر مسألة وقع الخلاف فيها هي مسألة كلام الله عز وجل، وهو هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. الأمر الثالث، قال سمي علم الكلام بعلم الكلام، قالوا لأن الذين ألفوا سابقا في العقيدة كانوا يصدرون مؤلفاتهم عند كل جزئية، يقولون الكلام في الحوض، الكلام في اليوم الآخر، الكلام في الملائكة، الكلام في كذا، قالوا فسمي هذا العلم بعلم الكلام. الثلاث الأولى مضبوطة ولا ما هي مضبوطة؟ هي مضبوطة، الثلاث كلها مضبوطة، ما في إشكال فيها. ها أعيدها؟ الأول قلنا إيش؟ لأنه يعتمد على الكلام كلية والنقاش والحوار. ثانية، لأنه أول مسألة تحدث فيها ووقع الخلاف فيها هي مسألة إيش؟ كلام الله عز وجل. الثالث، عليكم السلام، أن علماء الذين ألفوا في كتب العقيدة ألفوا في كتب الاعتقاد كانوا يصدرون مسائله الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا. الأمر الرابع، قالوا سمي علم الكلام أو مسألة العقيدة علم الكلام، قالوا لوجود المناظرات العقلية والقواعد الكلامية، وجود القواعد والمقدمات العقلية والكلامية. ونتج عن هذا إيش؟ أنهم أخذوا بأي شيء بالعقل وجعلوه هو الأصل. هذا مذموم ولا ممدوح؟ هذا مذموم. لهذا قال الإمام أحمد الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين القبائل والعشائر، يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. من أعرض عن الكتاب والسنة حكمه أنه يؤدب ويجلد حتى يطرق. هنا مسألة، يعني حكم تعلم علم الكلام. السلف رحمهم الله تعالى قالوا بأنه يحرم تعلم علم الكلام وأنه لا يجوز إطلاقا، وينقل عن الشافعي وعن الإمام أحمد وعن غيرهم من أئمة السنة تحريم التعلم، وأن الله قد أعاذنا عنه الكتاب والسنة، فلا حاجة نأخذ بهذا العلم أصلا. قالوا ولأن ما يوجد فيه من الثمرات فما في الكتاب والسنة أعظم مما نستفيد من هذا العلم. القول الثاني بأن تعلم علم الكلام يجب لأنه من باب إحقاق الحق ورد الناس إلى العقيدة الصحيحة ومناقشتهم وحوارهم، القول الثالث ما هو؟ قالوا إن تعلم علم الكلام إذا وجد له حاجة فلا مانع منه، وإذا لم يوجد له حاجة فلا يربى الناس عليه ويوجه الناس له ويعلمون إياه. وممن تكلم على حكم تعلم علم الكلام الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد، ذكر الخلاف فيه في كتابه إحياء علوم الدين، الخلاف فيه، ونقله شارح الطحاوية رحمه الله تعالى. والذي يظهر أن الأصل والقاعدة أنه يجب الإعراض عن تعلم علم الكلام لأنه لا فائدة مرجوة كاملة بحيث نعلم الناس كلهم، لكن لو وجد احتاجة الأمة لمناظرات ومناقشات بعض المبتدعة فلا مانع أن يتعلمه بعض من الناس، من باب إيش؟ رد الناس إلى الحق ومناقشة الناس ورد وبيان ما يحتاجون إليه، كما تعلم شيخ الإسلام رحمه الله وناظر المعتزلة وناظر الجهمية وناظر كذلك الأشاعرة وناظر بعض الفلاسفة ونقض معهم ما كان عندهم من القواعد الكلامية وأبطل ما هم عليه في كتابه العظيم الكبير الرد على المنطقيين، وأبطل ما كانوا عليه رحمه الله تعالى بقواعد من نفس مذهبهم. الآن ذكر المؤلف رحمه الله قال: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. وهذه قاعدة عندنا كلية، أي بدعة فإنه يجب علينا أن نتركها، البدعة أولا، وأن نترك أهلها، وأن نترك مجالسها أي كان طائفة، نسمي بدعة أهل كلام، رافضة، أشاعرة، معتزلة، جهمية، ينبغي أن نتركهم كلية. هذه بدعة، أول ما نبدأ نترك البدعة نفسها، ثم نترك أهلها، ثم نترك مجالسهم التي يجلسون فيها. ومن الطائفة أن الإمام الغزالي رحمه الله ذكر في كتابه المنقذ من الضلال، ألف كتابا سماه المنقذ من الضلال لأنه كان عش علم الكلام، وذكر في مقدمته وكان الإمام أحمد ينهى عن الجلوس للمبتدعة ومجالستهم ومناظرتهم، قال: ولم أخذ بها بقوله، فجلست لأهل الكلام حتى تعلمت علمهم، ثم بعد ذلك قال تبين لأن ما كانوا عليه من الكلام باطل، ورد في كتاب عظيم ستهافة الفلاسفة وناظرهم مناظرة قوية جدا، لكنهم قيل أنه أخذ الفلسفة فغص بها، لا هو ابتلعها ولا هي طلعت منه كلية. ونهاية مقاله قال: وأفضل، يعني بعد أن أنقذني الله، قال صار أحسن مذهب عنده مذهب الصوفية، لأنه ما عرف عقيدة أهل السنة ولهذا تأثر بهم، فبقي عنده شيء من التأثر. ويجب على الإنسان يكون بعيد عن مجالسة المبتدعة حتى لا يقع في قلبه تأثر بكلامهم. لماذا؟ يعني كونهم يقول انها مبنية على الكلام، العقيدة الصحيحة مبنية على الكلام في التكوين وغيره، كونها يعني اول مسألة وقع فيها علم الكلام، ما في اشكال تسمى العقيدة الصحيحة لنا. لا، ما نقول هذا الاصل، نحن نجيب قاعدة، هل صحيح ان نسمي علم العقيدة علم الكلام؟ نقول لا، الأصل من السلف ذموه، يجي تقول يا أخي أنا قلت لهذه هذا، يقول معناك صحيح لكن لا تسمي بعلم الكلام. فقال رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. يعني رحمه الله مثل ما قلنا سابقا عكسها الآن، ما دام لا يجوز أن نجلس المبتدعة ولا لأهل الكلام ولا للرافضة ولا للمعتزلة ولا لغيرهم، من ناخذ؟ كان يقول عندنا علم كلام، علم الكلام، ويقابله الآثار، ويقصد عليك بالآثار يعني الكتاب والسنة وأقوال السلف كلها تسمى آثار. الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأئمة السلف يقال أن هذه آثار. ثم قال وأهل الآثار، يعني من يعظم الأثر فالزم غرزه، من دائما يستدلك بالقرآن وبالسنة ويربطك بكتاب الله تعالى ويأمرك بالأخذ بهذه النصوص الشرعية هذا يجب أن تلزمه. ثم يقول وإياهم فاسأل، ما تسأل المبتدع أبدا، ولعلها نسميها نتيجة التمسك بالأثر أن تسأل أهله، ما هو تسأل لك مبتدع ولا تسأل لك ضال ولا تسأل أهل الكلام ثم تقول والله أنا أريد أسأل، لا. ثم قال وإياهم فاسأل، ما قال فاسأل إياهم، بدأ وإياهم فاسأل من باب الحصر، لا تسأل أحدا غيرهم. ثم قال ومعهم فاجلس، جلوس مع أهل الأثر نور كله وخير كله وهداية كلها واستقامة على دين الله عز وجل، بخلاف الإنسان إذا جلس إلى المبتدع تأثر بهم وصار على طريقهم. ثم قال ومنهم فاقتبس، يعني خذ منهم العلم وتعلم منهم الحق فمنهم يستفاد، أما المبتدعة فلن تستفيد منهم حقا ولن يدلوك على خير وإنما ينقلوك إلى الباطل. الأخذ بعلم الآثار أمر واجب ليس خياريا، والسبب لأنها العمدة لنا في عقيدتنا. ما قلنا عقيدتنا توقيفية، عقيدة عندنا توقيفية ما يقبل اجتهاد أحد كائنا من كان، فما دامت توقيفية من أين نأخذها؟ من الآثار، ما تأخذها من راسك، فعقلك لا نقبله، وكذلك إيش اجتهادك لا نقبله، ولا نأخذ باجتهادات العلماء فيها. ومن ثمار الأخذ بالآثار أنه يجب علينا محبة أهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة، لأنهم أنصار للحق وأعوانه. فإذا جاءك شخص على كتاب وسنة ويعظم الحديث ويحرص عليه فهذا الذي إلزم غرزه وتمسك به. نعم. وقال رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن. وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. يظهرنا الحزن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى